الخني مدينا أرسل خير العالمين الأحد نعم الإله الأكرم الموحد لله حمد ماسور يقلد دوام ملك نافه ينفرد له كتابي حميدا وينجد حلال ذي بالجنان أقصد.